الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة القمر سورة مكية سميت بذلك لافتتاحها بذكر انشقاق القمر، انشق فعلا ورآه المشركون، وكانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نزل مطلع السورة لتوثيق هذه الحادثة، انشقاق القمر كمعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلامة صغرى على اقتراب الساعة. فعن أنس رضي الله عنه سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين، فنزلت هذه السورة اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله سحر مستمر. ورغم هذا لم يؤمنوا، لأن الآيات كثيرة ولكن القلوب مغلقة. سورة القمر كسائر السور المكية تقرر أصول العقيدة الإسلامية، بدءا من إنزال القرآن بالوحي وتهديد المكذبين بآياته وتذكيرهم بمصير الأمم السابقة، ثم بيان المصير يوم القيامة ومشاهد عذاب الكفار وأنواع ثواب المتقين وتكريمهم. تيسير القرآن للذكرى، قرب الساعة والاعتبار بسير السابقين وبيان المستقر. فهنقسم السورة إن شاء الله لثلاث أقسام: الساعة، المكذبون، المستقر. الساعة من الآية الأولى إلى الثامنة، المكذبون والردود عليهم من 9 إلى 42، المستقر في النهاية إلى الجنة أو النار من 43 إلى 55. القسم الأول الساعة، قرب الساعة وانشقاق القمر وتهديد المكذبين. انشقاق القمر إثباتا للوحي وصدق الرسول. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب مجيء القيامة وانشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانفلق فلقتين على جبلي أبي قبيس وقعيقعان، آية له صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه على جبلي عشان ما حدش يقول ده كان عيني فيها حاجة، لا، أدي نصف القمر هذا المكان وهذا على جبل آخر، آية له صلى الله عليه وسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية، فقال لهم اشهدوا ها هي الآية. فكان انشقاق القمر من الآيات الحسية الدالة على صدق رسالته. من يستطيع أن يفعل هذا من البشر؟ من يستطيع أن يجعل البقرة في الفلقتين؟ لا يكون هذا إلا من رسول يوحي إليه، من رب قادر على ذلك. ولكن أين القلوب التي تؤمن؟ قال تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وإن يروا كفار قريش وغيرهم من الكفرة، إن يروا آية معجزة له صلى الله عليه وسلم وبرهانا على صدقه صلى الله عليه وسلم، يعرضوا عن قبوله ويقولوا هذا سحر مستمر، سحر قوي دائم. وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءهم من الحق واتبعوا أهواءهم في التكذيب والباطل، وكل أمر من الخير والشر مستقر واقع بأهله في الجنة أو النار. ولقد جاءهم من الأنباء، من أخبار إهلاك الأمم المكذبة رسولهم، ما فيه مزدجر، ما فيه ردع لهم عن كفرهم وظلمهم، حكمة بالغة تامة لتقوم عليهم الحجة، فما تغني النذر، فما تنفع فيهم النذر، لا تنفع فيهم الآيات المنذرة لهم المخوفة لهم. ثم جاء الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتولي عنهم وهددهم تهديدا شديدا، فإذ لم يهتدوا فتولى عنهم، اتركهم، أعرض عنهم، وانتظر، واذكر يوم داع، واذكر لهم وذكرهم يوم الداع، واذكر يوم يدعو الداعي هو إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور، يدعو إلى شيء نكر، إلى شيء فظيع منكر، منكر تنكره النفوس ولم تعرف الخلائق مثله من قبل، ألا وهو الحساب. في ذلك اليوم خش عن أبصارهم، ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم في سعيهم إلى موقف الحساب وخروجهم جراد منتشر، لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة، أين يذهبون، يدورون كما يدور الجراد المنتشر هنا وهناك، لا يدرون أين يذهبون بسبب الخوف والحيرة التي هم فيها. مهطعين مسرعين مادين أعناقهم، هذا معنى كلمة مهطعين، مسرعين مادين أعناقهم إلى الداعي إلى إسرافيل لا يخالفون ولا يتأخرون. يقول الكافرون هذا يوم عسر، هذا يوم صعب عسير على الكافرين غير يسير. نعم وهو كذلك.